بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في اللقاءات الماضية حول تشريعات المشركين لأنفسهم في البهائم وفي الحروث والزروع، وينسبون ذلك إلى الله افتراء على الله. الله عز وجل قال سيجزيهم وصفهم. الله تبارك وتعالى لن يترك هؤلاء الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى وحرموا ما أحل الله على أنفسهم ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه. لا أحد يفتري على الله الكذب وسينجو من قبضته أبدا سبحانه وتعالى جل شأنه. الله عز وجل يقول يبين أن الحلال هو ما حلله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه. فإذا كان الحلال قد أحله الله فهو الحلال، وإذا كان الحرام قد حرمه الله فهو الحرام. لا يتسنى لأحد أبدا أن يقول كلمة بعد قول الله. وإذا استبانت سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول قوله صلى الله عليه وسلم. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إن الذي خلق ورزق ودبر وصرف الأمور وأحيا وأمات وأعطى ومنع هو الذي له السيادة والأمر والنهي والتشريع وله الحكم. إن الحكم إلا لله. الله عز وجل يبين يقول ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين. الأغنام تنقسم إلى ضأن وإلى معز. من الضأن اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين. طب دول أربعة، دول زوجين يعني أربع أفراد وبثمانية أزواج. هنعرف من الضأن اثنين ذكر وأنثى ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين. هم كانوا قالوا قبل ذلك إذا كانت البهيمة، هم يقولون إذا ولدت ذكرا فهو لذكورنا ومحرم على أزواجنا، لا الإناث ولا الأزواج يأكلون منه، وإذا ولدت أنثى سيبوها يعني تركوها تكبر، يعني يعطون الذكر يطعمون الذكر ولا يطعمون الأنثى. وأخذنا قبل ذلك تشريعاتهم في الوصيلة والحام وغير ذلك ما جعل الله من وصيلة ولا سائبة ولا بحيرة ولا حام، كل هذه التشريعات أتوا بها من عند أنفسهم. هذا النتاج يسيبونه لآلهتهم، هذا الفحل إذا وصل إلى عدد معين من الضراب سيبوه للآلهة، هذا يأكله الذكور، اللبن لا يشربه إلا الذكور ولا يشربه الإناث. كذلك في الحرث في الزروع قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يقول على قطعة أرض كده فيها حب هتنتج حبا يعني، يقولون هذا لله وهذا لشركائهم للآلهة. فإذا كما قلنا، بس أنا بذكر اللي ما حضروش أو بذكر اللي كانوا حاضرين، فإذا جاء شوية من الحب الذي هو لله اختلط على الذي هو لآلهتهم تركوه لآلهتهم، يتركونه لآلهتهم. ثم إذا جاء حب من الذي ترك للآلهة واختلط بالحب الذي جعلوه لله أخذوه وفصلوه وردوه للآلهة. ولما يقال لهم لماذا تفعلون ذلك قالوا هذا ما أمرنا الله به. الله تبارك وتعالى يقول ثمانية، يبين جهل العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوا أجزاء منها وأنواعا بحيرة وسائبة ووصيلة وحام كما قلنا وغير ذلك من أنواع التشريعات التي ابتدعوها من عند أنفسهم في الأنعام وفي الزروع وفي الثمار. فبين الله عز وجل هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، فبين أنه هو الذي أنشأ الجنات المعروشات وغير المعروشات، وأنه أنشأ من الأنعام الحمولة وأنشأ من الأنعام الفرش، هذه تقترب من الأرض تؤكل ويستخدم أصوافها، وهذه يركب عليها وهذه لا يركب، وهذه تذبح وتؤكل وهذه لا تذبح ولا تؤكل، والتي تذبح وتؤكل يأكل منها كل الناس حلالا طيبا لا تمييز بينهم. ثم بين أصناف الأنعام وقسمها التي خلقها لبني آدم نعمة منه عليهم لعلهم يذكروا نعمة الله لعلهم يشكروها، وشكر النعمة بالقلب اعترافا وباللسان ثناء على الله وبالجوارح عبادات ركوع وسجود وصدقات وبر والدين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كل هذا من شكر النعم إذا العبد قام بها. قال من الضأن اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين ذكر وأنثى، ثم قال أيضا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، من الإبل اثنين ذكر وأنثى ومن البقر اثنين ذكر وأنثى. الله يذكر أنه لم يحرم شيئا من ذلك، ولم يحرم شيئا من أولادها، ولم يأمر بتسييب السائبة للآلهة، وهذه لا تركب وهذه تسيب للآلهة وهذه كذا وهذا لبنها يشربه الذكور كما قلنا. الله لم يشرع هذه التشريعات، بل كلها مخلوقة من أجل منافع بني آدم، كلها حلال. فلو أن الله حرم شيئا ينزله على الأنبياء والمرسلين، ينزله في كتبه التي أنزلها للأمم وبلغها رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليه، كما قال في آية أخرى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قل أذكرين حرم، لما تيجي تعد بقى من الضأن اثنين يبقى دي زوج، ومن البقر اثنين، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ادي الزوجين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ادي أربع أزواج. فين الأزواج الأربعة التانيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فهل في أرحام الأنثيين من كل نوع إلا ذكر أو أنثى؟ فالله عز وجل بهذه الآية شمل جميع الأنعام التي هي على قيد الحياة وولدت أو التي في أرحام أمهاتها، لأنهم قالوا إنها إن ولدت ذكر هي للذكورنا وإن وردت أنثى يتركونها، الألبان الموجودة كل هذا من تشريعاتهم. بيّن أن الأنعام الموجودة على ظهر الأرض وتلك التي في بطون أمهاتها هي من نعم الله، وهي خالصة حلالا طيبا لبني آدم يأكل ويشرب ويفعل فيها ما يشاء. فالله يرد على المشركين الذين قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وهو محرم على أزواجنا. قالوا ذلك وادعوا أن الله قد شرع هذا. قال الله عز وجل نبئوني، شوف الاستفهام والتحدي، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم، أقيموا الدليل على أن الله شرع لكم هذه التشريعات. لا دليل، فمصدر التشريع هو الله سبحانه وتعالى، من القرآن ومن السنة، وكلاهما مصدره الله عز وجل. نبئوني بعلم، أخبروني عن يقين، هاتوا المستندات، هاتوا الحجج، كيف حرم الله عليكم هذا؟ لم ينزل في كتاب ولا على لسان رسول، لم ينزل على لسان رسول تحريم السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، لم ينزل، ولم يبلغ رسول من الرسل الناس بهذه التشريعات، فما هي أدلتكم على التحريم؟ هذا نستفيد منه أن الحرام ما حرمه الله، وأن الحلال ما أحله الله، وأن الدين ما شرع الله، لا ما شرع أحد. فالتحدي هو نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. لا يستطيع بشر، لا يستطيع رسول أن يقول هذا حلال من عند نفسه وهذا حرام من عند نفسه، لابد أن الله هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، هو المشرع سبحانه وتعالى. نبئوني بعلم، من الذي قال لكم ذا هذا؟ قولوا لنا ما مستندكم في هذا. قال ابن عباس 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، فقال هذه 4 أزواج. قل آذكرين حرم، يعني الضأن والمعز، آذكرين حرم أم الأنثيين، يعني لم أحرم شيئا من ذلك، هذا هو المعنى. آذكر استفهام معناه النفي والاستنكار، لم أحرم هذا، لم أحرم شيئا من هذا. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أما اشتملت، أم هو حرم الذي اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وأرحام الأنثيين لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، فلما تحرفون، لما تحرمون بعضها وتحلون بعضها؟ والمصيبة أنكم تنسبون ذلك إلى الله افتراء على الله سبحانه وتعالى. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، المعنى كله حلال. والله عز وجل يقول ابن كثير فيه تهكم من الله عليهم، نبئوني بعلم لأن لكم، من الذي قال لكم هذا؟ نبئوني فيما ابتدعتموه وما افتريتم فيه على الله، من الذي حرم ذلك؟ يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. الاستفهام ده له معنى، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الله، ليضل الناس بغير علم. زي ومن أظلم ممن في الشرك والتوحيد ولم يوحى إليه شيء، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لا، الإجابة على طول لا أحد أظلم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، اللي بيدعو الأولياء وبيدعو المقبورين من دون الله، المعنى لا أحد أضل على وجه الأرض ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هنا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يعني يأمر الناس وينهاهم وينسب ذلك أنه من عند الله وهو يعلم أنه ليس من عند الله، لا أحد أظلم منه. الظلم هنا إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم هنا معناه الكفر والشرك. يقول الله عز وجل موجها كلامه لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكه أنت. لو أردت أن تعرف هذا حلال أم هذا حرام، أمامك القرآن والسنة. قال الله عز وجل قل يا محمد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. هذا هو الحرام، هذا هو التحريم الذي مصدره الكتاب والسنة. قل لهم يا محمد أنا يوحى إلي لا أجد فيما أوحي إلي حراما عليكم أن تأكلوه إلا هذه الأشياء. الأصل في الأكل والشرب والتمتع بالحياة الأصل الإباحة، ولذلك الحرام فيها لابد فيه من نص، عكس العبادات والدين الأصل الحظر، الأصل التضييق، والذي يأتي بعبادة لابد له من دليل. دي عكس الدنيا. فلو جالك مثلا واحد اثنين مختلفين على مسألة، واحد بيقول هذه سنة والآخر بيقول هذه بدعة، من الذي يطالب بإثبات الدليل؟ ها؟ الذي يقول هذه سنة. طب فيش رأي تاني؟ ها؟ الذي يقول هذه بدعة. لا، الذي يقول هذه سنة هو الصواب. ليه؟ الأصل في العبادة لازم النص. فأنت لما واحد يقول دي بدعة يعني مش عبادة، هو ده الأصل. الأصل في العبادات الحظر. اللي يقول هذه سنة يعني ورد عليها دليل من النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الدليل، عكس الأمور الدنيوية. فلو واحد قال لك هذا مباح، الأكل ده مباح، والتاني قال إن أكل ده محرم، نقول للمحرم هات الدليل، لأن الأصل الإباحة في تأكل وتشرب وتلبس، الأصل في هذه الأمور الإباحة. تعمل ملوخية ما كانتش موجودة أيام الصحابة، تعمل أرانب تأكل أرانب ما كانوش بيأكلوها. طالما لم ينزل تحريم يبقى الأصل الإباحة. الضب مش الضب، الأرنب مش الأرنب، بتعمل ده إيه وتطبخ دي إزاي وتأكل دي إزاي، كل ما شئت، لأن المحرم معدود ومنصوص عليه. فبقول لهم ايه، شوف التعليم، قل يا محمد لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. هو ده المحرم. سورة الأنعام إيه؟ مكية ولا مدنية؟ لا لا، ده مش ده اسمه كلام، ده احنا متكلمين في أول السورة مكية. طيب وسورة المائدة اللي احنا خدناها وفيها المحرمات إيه؟ جه في سورة المائدة التحريم، واحد يقول الآية حرمت عليكم الميتة والدم، بنحمل الدم ده على إنه المسفوح، لأن المطلق يحمل على المقيد. قال في المائدة حرمت عليكم الميتة والدم، يستثنى منها بقى الدم اللي تلاقيه في العروق بتاعة اللحمة أو تلاقيه على القدر وانت بتطبخ والشربة تحمر كده، كله وانت متهني. إنما المحرم إنك تتعرض للدم المسفوح وتاخده تاكله أو تنزله من العروق كده وتصفيه وتشربه، هذا هو الحرام، نجس. فالدم هنا الدم المسفوح. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الأربعة هنا زود بقى هناك في المدنية، قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. هذه الأصناف هي عبارة عن توضيح لهذا للميتة، للشرح، للشرح هنا. بس لازم تنتبه من الآن وتخليك فاكر أن هناك أشياء حرمتها السنة إضافة على هذا، فهنجي لها دلوقتي. يعني احنا عايزين نقول ما الفرق بين الآيتين، هناك فصلت أكتر، قالت إن الموقوذة والمتردية والنطيحة ميتة. الموقوذة يعني واحد حطه في طوبة في في في في في دماغ بهيمة سقطت ميتة، ما يأكلهاش طالما ما لحقهاش يذبحها تبقى ماتت. نطحتها بهيمة أخرى موتتها، دخلت أنت مكان البهائم لقيتها ميتة، خلاص ما تتاكلش. وقعت من شاهق من مرتفع على الأرض، المتردية تردت ماتت، خلاص ميتة. ما أكل السبع، السبع عدا عليها فخنقها فأكل منها جزءا وتركها قد ماتت، خرجت روحها لا تصلح للأكل. هو ده التفصيل لأنواع الميتة كما قلنا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. كمان يعني دول المحرمات أهو، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وإحنا فصلنا في المائدة وما أو في البقرة فصلنا قبل كده في المائدة أيوة، وما أهل لغير الله به يعني الذي ذكر عليه اسم غير الله. وقلنا إن ذبيحة المسلم عبد الله أو عبد الرحمن أو أحمد أو محمد أو علي إذا ذبح من غير ما يقول بسم الله، بسم الله في اسمه، هتلاقي في اسمه كده لما تقول علي ابن مين ابن مين ابن مين هتلاقي كذا عبد، عبد الحميد عبد القوي عبد الرحمن، اسمه في أسماء الله، فأنت تسمي وتأكل. إنما لو جيه بقى مسلم وقال باسم السيد البدوي أهو ده اللي يحرم أن تأكل منه، لأنها ذبيحة شركية مثل الميتة تمام. أدي معنى وما أهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، نقولنا الأول قبل ما نخش فمن اضطر، الدم المسفوح هو الدم المهراق كما يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال عكرمة لولا هذه الآية أو دما مسفوحا، لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في عروق البهائم مثل اليهود، اليهود بيأكلوا الدم المسفوح. يعني لولا الآية دي أو دما مسفوحا اللي قيدت الدم الموجود في في في سورة المائدة، يقول عكرمة لولا الآية دي بالتحديد لتتبع الناس الدم الذي في العروق. وعن عمران بن جرير قال سألت أبا مجلز عن الدم وما يتلطخ به الذبيح من الرأس، انت بتفصل الرقبة تلاقي الذبيح اللي هو المذبوح، يعني يقولون إن إسماعيل الذبيح أي المذبوح الذي يعني أمر إبراهيم أن يذبح، فالفعيل تأتي بمعنى فاعل أو تأتي الفعيل بصيغة مبالغة، الكلمات اللي على وزن فعيل تأتي بمعنى فاعل أو مفعول، زي المسيح عيسى تأتي بمعنى ماسح كان يمسح على الداء فيبرأ بإذن الله، وتأتي بمعنى ممسوح كالمسيح الدجال، هي نفس المسيح الدجال بمعنى ممسوح أي عينه ممسوحة كأنها عنبة طافية، ففعيل تأتي بمعنى فاعل أو مفعول. فيقول هنا العمران بن حسين بن جرير قال سألت أبا مجلز رحمه الله ورضي عنه عن الدم وما يتلطخ به الذبيح من الرأس، بتمسك انت الرأس تلاقيها مليانة دم، وعن القدر يرى فيه الحمرة، فقال إنما نهى الله عن الدم المسفوح، وانت بتذبح تلاقي أنهار كده، فما تجيش على الدم ده هو نازل وتشرب أو تستقبله ثم تشربه، هذا هو المنهي عنه والحرام. وقال قتادة حرم من الدماء ما كان مسفوحا، فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به، لا أصل ده يعفى عنه لأنه يصعب التحرز منه، يصعب أنك أنت تجيب، كانت بتدم مش بتتحرز منه، لا أصل كلمة تحرز يعني إيه، يصعب أن تتحرز منه بمعنى يصعب أن تقضي عليه تفصله، يصعب أن تمنعه، فاليهود كانوا بيتتبعوه مش بيتحرزوا منه، يسعون إليه، أنت بس ملخبطك معنى كلمة يتحرز يعني يشق أن تتحاشاه، يصعب عليك أن تتحاشى الدم الذي في العروق، وإلا لكان النهي عن الدم نهي عن الدم مطلقا. لماذا قيده الله بالمسفوح؟ سبحان الله، لأن إحنا لا نقدر على أن نتتبع الدم الذي في العرق مهما عملت، أنت بتسيب الذبيحة لغاية ما تصفي الدم خالص، ومع ذلك بتيجي تمسك اللحمة وتتقطع وآخر النهار تتحط في القدر أو في الحلة بتجد أنها نزلت إيه؟ نزلت لحمة ولون المية لون الشرب أحمر، هذا أمر يصعب التحرز من أن يشق عليك أن تتحاشاه وتتلافاه، لذلك الله عز وجل عافانا عن تتبع الدم الذي في العروق، هذا معنى يصعب التحرز منه، يصعب. ودي موجودة، القاعدة دي موجودة في كثير من أمور من الأمور الشرعية في إطار قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كنت رمضان جاي مثلا، فأنت ماشي في التحفة حنكك دخل في دبانة، عفوا يعني هل تفطر؟ لا، يصعب التحرز من ذلك. تفتح بوق تكلم واحد داخل الدبابة أو ناموس أو الشاي التبن، هل هذا الذي يدخل إلى المعدة عبر الفم الذي هو الأداة التي إذا دخلها شيء في الصيام في نهار رمضان يفطر الإنسان مع ذلك؟ هذا الذي يصعب التحرز منه. خلاص ركبت المواصلات لقيت واحد بيدخن مفطر، فشميت الدخان هذا ودخل معدتك، هذا يصعب التحرز منه. ماذا تفعل؟ الأشياء التي في الهواء، هذه القاعدة دي مطردة ومضطردة يعني وموجودة في كثير من الأمور الشرعية تغلفها قاعدة عامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال أبو بكر بن مردوي والحاكم في مستدركه، والحاكم قال الحديث ده صحيح على شرط البخاري ومسلم، عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، يعني المسألة من عندهم هم، فبعث الله نبيا وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو الحلال وما حرم فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو، ربنا عفا. ما تسألش بقى، عشان كده نوح الصحابة عكس بني إسرائيل سوف ترى في الأكل والشرب ده عمل إيه ربنا مع بني إسرائيل، حرم عليهم إيه. إنما هنا لأن الصحابة لم يسألوا طب ونأكل الدهنة، طب واللية، طب وينفع نشوي ونسلق، لو سألوا كانت بقت وقعتنا يعلم بربنا. إنما الحمد لله على نعمة الصحابة، قالوا سمعنا وأطعنا، لما نزل عليهم لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم ممنوع، فكان يعجبهم الأعرابي يأتي ما عندوش التعليمات دي ويمسك في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد يا رسول الله الأمر كذا وكذا، كانوا يتبسطوا جدا عشان يعرفوا الإجابة، إنما هم نهوا عن كثرة الأسئلة. ما سكت عنه الشرع فهو عفو، ما تجيش تقول بقى كل شوية بقى، أنت دلوقتي تسأل ما في الشرع، لكن ما تجيش تقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما تكلمش عن الأرانب، طب ما أنت سبب السؤال ده، لو أنت سألت السؤال ده وحرمت الأرانب شر الناس عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل رسول الله سؤالا عن شيء حرام فحرم من أجله، من أجل السؤال ده إنسان شقي شر، فسبب أنت سبب في الضيق على المسلمين فتسكت. إنما أسأل دلوقتي بقى، فتخيل يعني أنت ما تقولش يا ريتني كنت صحابي، إحنا لا نصلح ده، إحنا عندنا تلاقي واحد يسألك 100 سؤال، طب ودي وش معنى دي ليه، هل أنت تقوى على ما فعله الصحابة وما قام به الصحابة عن ترك المال والديار والأبناء والنساء والفرش؟ أنت مثل حنظلة ستفعل مثل ما فعل حنظلة ليلة الدخلة، يسمع نداء الجهاد في ليلة باردة فيترك عروسة ويذهب للقتال جنبا فيستشهد فتغسله الملائكة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة تغسله، ولذلك ملقب بإيه؟ بغسيل الملائكة حنظلة. مين اللي يعمل كده؟ ده انت كان زمانك سديت 100 ودن، كل ودنك سديتها. وانا حكيت لكم قصة عبد الوهاب الحلاج، لما واحد فلاح عندنا في القرية، اذكر اسمه عشان اخويا قاعد يعني، فحكيت لكم قبل كده، الباب مخلع مشقق يعني يقدر يشوف الشمس والنهار من بين الشروق بتاعت الباب، فقام متأخر بيصح فلاحظ ان النهار طلع، فقال لك يا مش شايفاني، هي بتحط الاكل فراحت بصة فضربت على صدرها، ده النهار طلع لها بص مش عايز ولا كلمة، هات الاكل حط الاكل، حد شايف حاجة حط الاكل، كل وشرب بعدين قال لها ايوه ده النهار طلع، بس بعد ما قال لها ايه ولا اعمل لنا كوباية شاي، انا قافل على نفسي ما حدش واخد باله انا ما شفتش وهو شايف. احنا ما يصلح هؤلاء لان يكونوا صحابة؟ لا، لا تتمنى ذلك او لا تقول ذلك، ان الله اطلع كما يقول المسعود على قلوب العباد فوجد افضلها واحسنها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد احسنها وافضلها قلب صحابته قلب الصحابة فجعلهم وزراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يعني مفروغ منه. فالذي سكت عنه الشرع معفو عنه. ثم قرأ ابن عباس الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، مش كده، أو فسقا أهل لغير الله به. خلاص، هي دي المنصوص عنها، بس سنضيف إليها ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعرف أن القرآن يحرمه والسنة أيضا تحرم. القرآن يفرض والسنة أيضا تفرض. القرآن يأمر بأشياء مستحبة والسنة أيضا تأمر بأشياء مستحبة. فالذي جاء مثل من السنة مثل ميراث الجد وميراث الجدة فروض، مثل الركوع والسجود والتسبيح فروض، مثل عدد الركعات فروض، كل هذه الأمور اسمها مقادير الزكاة فروض جاءت بها السنة شقيقة القرآن. وقال الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة، قال: فلما لا أخذتم مسكها، أي جلدها إهابها؟ قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إليكم محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون الآية ميتة أو دما مسفوحا أو لا، الآية واضحة، أو لحم خنزير، وإنكم لا تطعمونه. هل الإهاب ده الجلد اللي هتاكلوه اللي نزل محرم هو اللي في الأكل ده؟ إن تدبغوه تنتفعوا به، وفي رواية قال: هل اندبغتموه فانتفعتم به؟ فالدباغ يطهر جلد الميتة التي أصلها أنها مأكولة. الدباغ يعني لو بقرة ماتت، انت عايز الجلد البقر بيعملوا منه نعل الأحذية والحاجات دي، تعمل ايه؟ طبعا معروف ان الجلد البقرة او جلد الشاء لو هي مدبوحة بتاخد الجلد انت واستفيد، الناس بتستفيد منه، هي بتسأل انها ماتت، ظنت ان مدام ماتت تبقى الجلد ميتة، لا، اللي ماتت محرم اللحم، اما الجلد فيطهر. صحيح الموت نجس الجلد، فهنا بقى تطهير الجلد يكون بالدباغ، ملح والأشياء اللي بتضاف دي تضاف على الجلد عند الدباغ مطهرة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الإنسان هو ما يحرمش من تلقاء نفسه، الإنسان ما يحرمش من تلقاء نفسه، طالما ما عندوش نص في التحريم بيتوكل على الله. هي تركت دي تمين اللي قال لك ما عندهاش النص، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت فسلخت مسكها فاتخذت منه قربة حتى تحرقت تخرقت عندها، يعني عملت صنعت من هذا الجلد بتاع الشاة دي فلانة دي اللي ماتت دي، صنعت منها قربة وظلت تستخدمه حتى يعني قدمت وتخرقت. وقال سعد بن منصور في سننه عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ. شوف ابن عمر أجاب إزاي، فقرأ عليه ابن عمر، شوف العالم، قل لا أجد، على طول، مش مثلا تسأل واحد سؤال هو ما يعرفوش وهو يتخض، ما فيش علم، ما عندوش علم، يوم يفتي بغير علم. يعني لو أي حد سأل حد غير ابن عمر كان موجود من زماننا ده هناك كان قال له حرام على طول. ابن عمر عنده الدليل، قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون كذا، ما فيهوش القنفذ، ماشي. فقال شيخ عنده، شوف بقى الدليل، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر ذلك عند النبي، موضوع القنفذ ده ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو كما قال. هذا الحديث رواه أبو داود. يبقى إذن غاية ما هنالك أن ابن عمر ما كانش عنده الدليل، أول ما واحد كان قاعد قال الدليل يبقى على طول يبقى ايه صار تحريمه بالسنة، زي موضوع تحريم السباع وكل ذي ناب، وزي تحريم الحمر الأهلية أيام خيبر، أيام في آخر في أيام خيبر، كل ذلك من عند من؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يضاف للموجود في المائدة والأنعام، يضاف لها السباع، كل ذي ناب، القنفذ، يضاف أيضا إيه؟ كل ذي مخلب من الطير، كل ذي مخلب من الطير، نعم. وخذ عندك إيه؟ الحمر الأهلية، ها؟ ما البغال من الأول، الحمر الأهلية، لكن الجياد الحمام مباح طبعا كما تعلم. البغال ولا الحمير، الحمر الأهلية. ما هو كلمة الحمر بتشمل البغال، يعني ما لاش نص الواحد، بس هي معروفة أنها نعم، والبغال والحمير. قال لتركبوها وزيها. يبقى هو يبقى إذن ابن عمر وقف عند حدود إيه؟ ما علم، فتبين التحريم من مصدر آخر ليس من القرآن، هو من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. حتى في المحرم المضيق ده لك فيه فسحة عند الاضطرار، مش عند الحاجة، عند الاضطرار. يعني واحد ماشي في الصحراء خلاص سيموت من العطش ومش لاقي مية، واحد قدم له زجاجة من الخمر يشرب على قدر إنقاذ حياته، واحد حيموت من الجوع، حيموت من الجوع في الصحراء أيضا، يعني المسافة بعيدة، حيروح فين؟ فوجد ميت يأكل منها على قدر، وده مختلف فيه بين العلماء بقى، قالوا يأكل مثلا يطلع يحمر ويشوي ولا يرد بس الجوع، يعني قالوا البعض قال يرد الجوع، قال البعض قال ما دام أبيحت تبقى أبيحت، لا هو يأكل على قدر إيه؟ على قدر ما يذهب جوعه وينقذ حياته. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عند الاضطرار، يعني المحظو الايه الضرورات تبيح المحظورات. ليه؟ لان اذا كانت محرمه عليك الاشياء دي لانها تضر النفس، فكيف بالنفس كلها وقد اوشكت على الذهاب؟ يعني حاجه من المنطق، يعني اذا كان الله حرم عليك الميت لضرر قد يحدث، حرم عليك الخنزير لضرر قد يحدث وثبت ان فيه اضرار، طب اذا كنت هتموت يبقى ليس بقى يعني تنقذ جزء من النفس ازاي والنفس كلها على وشك ان يقضى عليها؟ حينئذ يرفع عنك هذا الحرج، والله تبارك وتعالى غفور رحيم كما قال: فان ربك غفور رحيم، اي غفور للذنوب رحيم بالعباد، يعني يغفر ذنوب العباد ويرحمهم. اذا عملت معصية واستغفرت غفرها لك، تشريع للمضطر رحمة، فهو رحيم بالعباد سبحانه وتعالى، غفور لمعاصيهم إن استغفروا. والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين: قل لا أجد فيما أوحي إليك محرما على طاعم يطعمه إلا كذا وكذا. الغرض الرد على هؤلاء المشركين فيما ابتدعوه من تحريم ما أنزل الله به من سلطان، حرموا على أنفسهم بآرائهم، والتحريم مصدره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعود كله إلى الله، فهو الذي يحرم ولا أحد آخر يحرم، لكن حرموا على أنفسهم أشياء بآرائهم الفاسدة، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك، فأمر الله رسوله أن يخبره أنه لا يجد فيما أوحي إليه محرما إلا هذا المنصوص عليه. من أين أتيتم باب المحرمات التانية؟ هذا من عند أنفسكم ونسبتموه إلى الله افتراء عليه، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعني ينتقم منكم على هذا التحريم بغير ما أنزل. وما عدا ذلك فلم يحرم، إنما هو عفو مسكوت عنه، ما عدا المذكور في الآية لم يحرم، فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ومن أين حرمتموه والله لم يحرمه؟ ما هو مصدركم؟ وعلى هذا فلا ينبغي أو على هذا فلا يبقى إلا ما حرم بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير. أنا قصدت بكل ذي ناب كل ذي إيه؟ مخلب من الطير، على المشهور من مذاهب العلماء، وهناك من يخالف لا يعني لا يعتد بخلافه. قوله تعالى وعلى الذين هادوا، ده تحريم على أمة بني إسرائيل، والسبب في الآية واضح، يعني ما كان محرما أصلا لكن حرم عليهم عقابا له، ودي بركة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر هنا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، في دهن موجود على الظهر، وحنعرف ان الإلية او اللية البعض اباحها، هي مباحة عنده بس البعض اباحها بسبب انها ملحقة بما حمل الظهر، اللية حمل الظهر، والبعض قال لان فيها العظم العصعص، فحيجي بقى اللي اختلط بعظمه مباح تاني. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ماشي لكم معايا، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. الحوايا بيسموها بنات اللبن أو المربط أو المبعر، وهو الدهن الذي حول الأمعاء، وتفتح بطن الذبيحة تجد فيها دهن في الأماكن دي، وكذلك دهن الكلية الله عز وجل حرمه عليه. بنات اللبن دي او المرابط بتاعه اللي بيسموها المرابط او المباعر الله عز وجل ايه حرمها ايضا، الا ما اباحها ايضا، الا ما حملت ظهورهما او الحوايا مباح، او ما اختلط بعظم، هيفصلوا اللي اختلط بعظم ازاي، او ما اختلط بعظم. يقول الله عز وجل ذلك العله في التحريم، جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. تعنتوا شققوا فشقق الله عليه، آية دي تحتاج إلى تفصيل وشرح. قال ابن جرير يقول الله تعالى وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، شبه ذي ظفر إيه؟ البهائم والطير، ما لم يكن الطير مشقوق الأصابع. فالطير اللي مش مشقوق الأصابع مثل البط مثل الأوز مثل النعام، ده ايه؟ ده اللي هو مش مشقوق الأصابع، أو ما لم يكن مشقوق الأصابع فهو مباح. مشقوق الأصابع يأكلوه، غير مشقوق الأصابع البط والوز والنعام محرم. لماذا؟ لأنه مش مشقوق الأصابع، كالإبل وكالإبل أيضا، خف تلاقيه خف مش مشقوق الأصابع حرام لا يأكل، كالإبل والنعام والأوز والبط أشهر المحرمات كما يقول العلماء. يبقى أول حاجة وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا على اليهود هي البهائم والطير غير مشقوقة الأصابع. فإذا كانت مشقوقة الأصابع مثل البقر مثل الغنم مثل الجاموس، بتحس إن لها أصابعها مشقوقة، ديت كانت مباحة. وعن ابن عباس وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قال البعير والنعامة، أي حرمنا البعير والنعامة، وكذا قال مجاهد والسدي، وقال سعيد بن جبير هو الذي ليس منفرج الأصابع، الذي ليس منفرج الأصابع حرمه الله، وقال قتادة كان يقال البعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان السمك، وفي رواية البعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان، وفي رواية البعير والنعامة وحرم عليهم من الطير البط وشبهه، أي البط والأوز وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع يكون محرما عليه. وقال ابن جريج عن مجاهد كل ذي ظفر، قال النعامة، والبعير شقاشقا، هكذا يقول مجاهد. فقال له ابن جريج: فقلت للقاسم ابن أبي بزة وحدثته ما شقاشقا؟ قال: كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم. قال: ومن فرج أكلته. القوائم الأصابع لما تنفرج وتوضح يتسلك ما بينها ده يبقى كده خلقتها كده، هو ده اللي يأكلوه. قال: انفرجت قوائم البهائم والعصافير فيهود تأكله. وقال: ولم تنفرج قائمة البعير، يعني البقر والجاموس والغنم والمعز بيأكلوه، ولم تنفرج قائمة البعير اللي هو الخف، ولا خف النعامة، ولا قائمة الوز، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا البط ولا الوز ولا كل شيء، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، ولا تأكل حمار الوحش. أن حمار الوحش مثل هذه، وحمار الوحش مباح لنا، أما الحمر الأهلية اللي عندنا دي الإنسية دي فهي التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم، أو البقر والغنم أبيح اللحوم، لكن برضو حرم عليهم أشياء في البقر والغنم. إيه هي؟ شحومهما. قال السدي: الثرب. أنت بتيجي أنت بتسميه هنا إيه؟ مش عارف بقول عليه الطرب ولا بقول عليه إيه؟ اللي هو الدهنة، الدهنة اللي من غير عظم دي، مش في حاجة اسمها الطرب؟ هو اللي هو عليه المنديل. قال: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. قال: يعني الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول تدعي إن الله حرم، إن الذي حرمه إسرائيل على نفسه فنحن نحرمه، وذلك وكذلك قال ابن زيد، بيدعوا أن هذه المحرمات التي نزلت إنما سببها أن إسرائيل عليه الصلاة والسلام يعقوب هو الذي حرمه. الله عز وجل يرد عليهم: كذلك جزيناهم بذلك، جزيناهم ببغيهم، لأن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إنما إسرائيل لم يحرم على نفسه هذه الأشياء، إنما التزم إسرائيل بما يعني أوحى الله إليه في ذلك. وقال قتادة: الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظ فهو محرم. كل شحم ليس في عظ فهو محرم. الشحم اللي هو في الأمعاء وعند الكليتين والحاجات دي، شحم صرف، دهنة صرف، هي دي اللي كانت محرمة. قال ابن عباس: إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم، ظهر منطقة عض، ما علق به من الشحوم لم يكن محرمة. قال السدي وأبو صالح: الألية مما حملت ظهورهما، أي فهي كانت حلالا لهم. وقال تعالى: أو الحوايا. الحوايا قال ابن جرير مفردها حاوية، وهو كل من تحوى من البطن واجتمع واستدار، يسموها بنات اللبن المباعر، وتسمى المرابض وفيها الأمعاء. ساعة ما يطلع الأمعاء تلاقي تظهر الدهن حواليها وفيها الأمعاء. قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما وما حملت الحوايا أيضا. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أي إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا. قال ابن عباس: الحوايا هي المباعر. وقال مجاهد: المبعر والمربض. دي أسماء، الأسماء الأشياء دي أسماء عربية صرف. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وغيره: الحوايا المرابض التي يكون فيها الأمعاء، تكون وسطها، وتسمى بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض. قال عز وجل: أو ما اختلط بعظم، يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناها له. قال ابن جريج: شحم الإلية حلال عندهم، قال لأنه مختلط بالعصعص فهو حلال. يبقى التفسير العلماء ينقسم لاثنين في الإلية عندهم، الكل متفق أنه حلال، بس البعض أرجع السبب أنه مما حملت الظهور في آخر الظهر، يعني نسبوه لما حملت الزهور من دون، والبعض قال اختلط بعظم، فالعصعص بيبقى في أول الإليا من فوق، العصعص بيبقى في جزء منه في أول الإليا من فوق. زي كنت لما تيجي تشوف الإليا ويقطع لك الجزار بتشعر أن فيه يعني سلك كده فرع كده في النص بالضبط. جزاك الله خير. وكل شيء في القوائم، دهن القوائم بقى اللي حوالين اللي انت بتاكله ده اللي بتسميه الكوارع، كل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين، أي دهن في هذا كله، وما اختلط بعظم فهو حلال. قال السدي هذا الكلام هو غيره، ذلك جزيناهم ببغيه. ده اللي يعنينا في هذا، لأن احنا طبعا بس نتعلم يعني كطلاب علم ما حرم على بني إسرائيل، لكن المهم أن نتعلم جميعا السبب هذا التضييق. نعم. لا خلاص مرة خلاص. من 20 سنة اكتشف المنطقة اللي جاب مرض الدم الضخم، وكان بياخد الدم وكل. سبحان الله، ربنا يعني لا يحرم شيئا عبثا. المحرم الشيء المحرم، نقول لك القاعدة الشرعية بقى، المحرم أكله يحرم أكله لكل المخلوقات، يحرم بيعه، يحرم ثمنه، هدر ده مش مال. فاللي بيحصل ده زي فعل اليهود كما سوف ترى، لما حرم الله عليهم الدهن، جاء واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احنا الدهن الخنزير الشرع الله حرم الخنزير، بس احنا دهن الخنزير بنحتاج به في الطلاء، ونحتاج به في طلاء المراكب، ونحتاج به في صنع كذا في الإضاءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تفعلون مثل ما فعلت اليهود، تحايلوا يتحايلوا على المحرم. يعني الله عز وجل حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت، يعملوا ايه؟ عشان ده يوم العيد بتاعهم الأسبوعي، فلا يجب انهم يعملوا خالص. فكانوا عملوا ايه؟ راحوا عاملين برك وشبك يصطادوا السمك يوم الجمعة، فينام عندهم يوم السبت حبسينه، ويوم الحد يأكلوه يصطادوه. هذا تحايل، الله عز وجل ذمهم ذما كبيرا بسبب هذا. كذلك كانت اليهود لما حرم الله عليهم هذه الدهون كانوا بيجملوها وبيبيعوها، فالله عز وجل بيّن أن الذي حرم أكله حرم ثمنه، لا يجوز. لا يجوز لما الله عز وجل حرم عليك الكحول، فلا يجوز ان انت تتداوى بالكحول، وهناك ادوية اخرى. ولا يجوز ان تطيب بطيب فيه كحول، لان ما حرم اكله ما حرم شربه حرم استعماله. الحرام يبقى حرام على طول في كل شيء، وثمنه حرام، لا يجوز ان تتاجر في حرام. القاعدة بتقول ايه؟ ليس كل حرام نجس، ليس كل حرام نجس، حسب النجاسة والطهارة بالمرة، ولكن كل نجس حرام. فالله عز وجل حرم لعب الطاولة والشطرنج، لكن لو مسكت الطاولة والشطرنج لا تتنجس وتعيد الوضوء. الله حرم الدخان مثلا، فلو مسكت المعسل أو مسكت السجارة فإنك لا تتطهر من الجنابة. لكن تعال للنجاسة مثلا، أي شيء نجس تجد حرام، مثل البول، مثل البراز، مثل كذا، مثل كذا. يبقى يعني علينا أن نفقه مثل هذه الأمور المهمة. المهم في هذا، ذلك جزيناهم ببغيهم. ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل. هذا التضييق الذي فعله الله بهم وألزمهم به إنما هو مجازاتا، كان مجازاتا على بغيهم ومخالفتهم أوامر الله عز وجل. قال سبحانه في آية أخرى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بناخذ منها فائدة أن في وقت التشريع الأمة قد تكون سببا في أن تعاقب بمزيد من التضييق في التشريع، فلننتبه. وهذا مما انتبه إليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ده لما جوم يعترضوا، بس على مش يعترضوا يعني يشتكوا إلى رسول الله، لما نزل قول الله عز وجل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم جثوا على ركبهم أمامه وقالوا يا رسول الله أطقنا الصلاة والصيام والصدقة، لكننا لا نطيق هذه الآية، يعني ما تحدثنا به أنفسنا نحاسب عليه. فقال قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنزل النسخ لا يكلف الله نفسا، في نفس الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شوف الشفقة والتأدب والتوسل إلى الله عز وجل، والإخبات والإنابة والذل والمسكنة والخضوع والخشوع لله عز وجل حتى لا يعاقب الإنسان. هؤلاء كانوا ظلمة، كانوا قتلة الأنبياء، كانوا ينقضون العهود والمواثيق، كانوا عليهم لعائن الله المتتابعة يستهزئون بالأنبياء والمرسلين، كانوا يملون من النعم، يعني ملوا من المن والسلوى وعايزين يأكلوا كرات وفجل وبصل وتوم وعدس. ما أنا قلت كانوا في أول كلمة كانوا قتلة الأنبياء. هؤلاء الناس الذين أهلك الله لهم فرعون وقومه أمام أعينهم، فما شكروا نعمة الله عز وجل، بل قالوا اجعل لنا إلها، بعد ما عبروا النهر وشافوا أعتى عدو وطاغية في التاريخ يهلك أمامهم وهم ينجون من نفس المصدر، خرجوا هم وانطبق البحر على فرعون وقوم، ومع ذلك قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هم الذين عبدوا العجل لما ذهب وهرم في معهم في وسطهم، وما استطاع أن يمنعه من ذلك لما ذهب موسى إلى طور سيناء يكلم الله والله يكلمه وينزل عليه التوراة، فلما عاد وغاب عنهم هذه الأيام 40 يوما وجدهم يعبدون العجل. يا سبحان الله، على يعني تلسة طالعين من إين، وفرعون عمل فيكم إيه، وكيف أن الله نجاكم ومن، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. فهل هذا ذكر النعم؟ هل هذا شكر النعم؟ ولذلك بسبب بغيهم، بسبب ظلمهم، كان هذا التضييق والتشديد. تخيل بقى أنت يفعل معك هذا والعياذ بالله، تعمال تحفظ إيه من الدهن اللي حلال وإيه من الدهن اللي حرام، وده تبعده عنه وتنظف منه اللحمة وكذا وكذا. إذا كان إحنا عندنا في ديننا السهل ده بيطلع متشددين وموسوسين، يعني الواحد بيستغرب بقى كم موسوس هيطلع في الزمن ده في الدهنة ده، مش هياكل لحمة خالص، يقول لك أصلا في حتة دهنة ترتشت من الحرام ترتشت على الحلال. الحمد لله الذي عافانا، علينا أن نحمد الله عز وجل من أول دماغها لغاية ضفرها، الدبيحة دي مباحة ولله الحمد والمنة. يبقى إذن فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له، يعني على الأصل فيها أنها حلال الله حرمها بسبب ظلمه. وقال أيضا وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. ربنا لا يفعل شيئا عبثا أبدا، إنما يفعله دائما لحكمة، وينبغي أن ده يكون في عقيدتك، ده من ضمن توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله، كل ما يفعله الله عز وجل حسن، كل ما يفعله الله له حكمة. رزقك الولد فلحكمة، منعك الولد الإنجاب يعني فلحكمة، الله عز وجل يزوج هذا ولا يزوج هذا، يجعل هذا يهب إناسا ويهب لهذا الذكور، سبحان الله يجعل من يشاء عقيمة، سبحان الله أنت فقير والذي يجلس أخوك غني لحكمة لا يعلمها إلا الله، قد يبتليك بالفقر وتدخل بسببه الجنة، وقد يبتليك بالغنى وبسببه يدخل العبد النار. أنت لابد أن تنظر إلى الله بكل أسمائه وصفاته، ومنها الحكيم العليم، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، لا يسأل عما يفعل وكل الناس تسأل، العليم بما يصلحنا في الدنيا والآخرة. فلا تنظر لماذا أعطي أخي الذي إلى جاري هذا أعطي المال وأنا لم أعطى، لماذا أعطي هذا الصحة وأنا لم أعطى، لماذا أنا أعطيت المرض وهذا لم سبحان الله، لو أنت أعطيت الصحة يمكن كنت تعثو في الأرض الفساد، بسبب المرض اللي عندك ده كان سبب في دخولك الجنة، الله يريد أن يسمع دعائك، فأنت ما كنتش هتدعو وانت سليم. فعليك دائما أن تنظر لأفعال الله فيك وفي من حولك أولا بالرضا والتسليم، أن على طول الحكمة، الحكمة والحكمة، لفظ حكيم من الحكمة ومن الحكم، فهو حكيم في شرعه وفي أفعاله وفي أقواله، هو الحاكم يحكم لا محكم له، وهو الذي يجب أن يتحاكم إليه وحده سبحانه وتعالى. دي مهمة جدا. ذلك جزيناهم ببغيهم، زي ما قاله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. قال عن المنافقين في قلوبهم مرض، الأصل هو السبب هم، فزادهم الله مرض. قال عن الكافرين الذين حقت عليهم كلمات العذاب، لم يؤمنوا، مش راضين يؤمنهم، جحدوا شرع الله، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تبقى أنت فاهم أن دي حكمة من الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا له الحجة البالغة، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، لا يفعل شيئا عبثا أبدا ولا ينبغي الاعتراض عليه سبحانه وتعالى. فبظلم من قالوا وقال وإنا لصادقون، أي لعادلون فيما جزيناهم به. وقال ابن جرير وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد. هذا الوجه جميل، يعني هم يقولون إن الذي حرم علينا سببه أنه الذي حرمه إسرائيل على نفسه، كذبوا. إنا لصادقون، إن هذا لو القصص الحق، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كل حرف بلغنا به القرآن هو الصدق والعدل، صدق في الخبر وعدل في الأمر والنهي. بنو إسرائيل وغيرهم من الأمم ما وصلنا عنهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أم بالحرف الواحد هو القصص الحق. فما يجيش النصارى وتجي اليهود تقول كلام غير كده، لا، المعتمد هو الكلام الموجود في ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في ذلك الكتاب الذي حفظه الله وهو لن يحرف أبدا حتى تقوم الساعة. هذا اعتقاد لابد أن تنتبه إليه. وقال ابن عباس، يبقى قال ابن جرير وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل عليه الصلاة والسلام يعقوب هو الذي حرمه على نفسه، لا، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال ابن عباس بلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، بلغه أن سمرة رضي الله عنه باع خمرة، فقال عمر قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا الحديث في البخاري ومسلم. طالما حرم عليك الشيء، طب حرم أكله، يبقى يحرم إيه؟ شراؤه، يحرم بيعه، يحرم التجار فيه. العنب المباح ده حين تعلم أن الذي سيشتريه منك سيصنعه خمرة يحرم عليك أن تبيعه. بيع السلاح في غير أيام الحرب مباح، فإذا جاءت أيام فتنة والمسلمين بيتقتلوا مع بعض يحرم بيع السلاح. يعني الشيء في الأصل قد يكون حلال، لكن توجد أوقات وتوجد ظروف تجعله حراما، فلتنتبه. يعني واحد مقاول مثلا بيقول لك أنا بعمل فيلا في الساحل الشمال، حرام ولا حلال؟ تقول له إيه؟ بتعملها لمين؟ الباشمهندس محمد طالب منك تعمله فيلا على المية أو أعملها له؟ طيب أنت ما عرفتش لما يجي بقى فلان الفلاني جاي تعمل لك فيلا، معروف هو مين وبيعمل إيه؟ لا ما تعملها لهش، الفيلا هي نفس الفيلا. علمت أن الذي طلب منك أن تبنيها له من المسلمين الموثوق فيه من أهل المساجد، اعملها في الساحل الشمال. لكن واحد تاني حتى بيقول لك من الرسم ده البار، يديك الرسم كده، يجي لك المقاول أو المهندس ده الفيلا دي فيها بار، على طول. الله يقول ولا تعاونوا على الإيه، والأصل في التحريم ده في حرمة العمل ده نص ذهبي، الله يقول فيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كنت تجهل ده عايزه ليه وعارف انه ده عشان يبنيه عشان يشم هوا فيه وانسان مسلم والتاني فاسق, عرفت ده هتعمله ده لا. طب ما انتش عارف لمين الاصل في هذه الاماكن الحرمة, الاصل فيها انها تستخدم في غير ما يرضي الله. قلنا قال ابن عباس بلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة, ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وعن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة, أي وبيع الميتة والخنزير والأصنام, فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها, شوف مهما قدمت بقى من تبريرات أو بيحاولوا يعني شحن بعض الأسباب لعل الأمر يخفف في هذا. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس في المصابيح يعني, فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أو عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه وأكلوا الثمن, رواه الجماعة. وقال الزهري بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها, أكلوا حرام, بيع حرام وأكل حرام. وقال ابن مردوي بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه. الجيش انت بقى تقول على شيء حرام انا ما بنكلوش بس انا بنبيعه انا بنعمله انا بتبيعه ليه, لا لا يصح هذا البيع حرام, هذا البيع حرام. وعلى فكرة الحرام في مصر حرام في اليابان حرام في امريكا, تستصحب هذه الاحكام معك لاننا نرى العجب من بعض امة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتسبين لهذه الامة. قال عز وجل فان كذبوك, يا سلام, فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. شوف يعني أنعم به من إله, الحمد لله على هذا الإله, اللهم لك الحمد أنك ربنا وإلهنا. شوف بعد كل هذا يقدم لهم الرحمة الواسعة قبل العذاب وقبل الانتقام وقبل النار. فإن كذبوك بين لهم أن رحمة الله واسعة والباب مفتوح للتوبة والعودة. يا ده في كثير من الآيات الله عز وجل يقرن بين الترغيب والترهيب, أهو خش هنا وحاسب من هنا, هنا في الجنة ونعيمها وهنا في النار. يقول الله عز وجل فإن كذبوك يا محمد مش اعمل ولعن, فقل ربكم, ما قالش إلهكم لأنهم لا يعبدون الله. شوف الجمال في التعبير, قل ربكم الذي عطاء الربوبية بقى الخلق والرزق والتدبير والعطاء والمنع وتصريف الأمور, أنزل لكم المطر وخلق لكم الأرض وأنبت لكم النبات ورباكم بالنعم. شوف يعني كلام يلين القلوب التي هي من حجر ولكنها كانت أشد قسوة من الحجارة. فإن كذبوك يا محمد فقل ربكم ذو رحمة واسعة, يعني هذا يعني فيه ترغيب لهم في أن يسلكوا باب التوبة ويعلموا أن رحمة الله واسعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله, وسع كل شيء رحمة وعلما. إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة, عودوا إلى الإيمان به واتباع رسله. ثم قال بقى تخويف, ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين, صفات كمال كلها, يرحم المؤمن يرحم الصادق، يرحم التائب العائد، يرحم المستغفر. وذو بأس شديد على الذي أصر على أن لا يسلك سبيل الرحمة، هو منتقم في نفس الوقت. وتجد آيات كثيرة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، آيات كثيرة. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الله عز وجل يبين لك هذا وهذا مع بعض، لم يأتي كده في نص القرآن يقول دي آيات رحمة وجنة والنص التاني نار، ثم أنت في النار نسيت هناك وأنت في الجنة نسيت هناك. لا، الآية فيها الترغيب وفيها الترهيب حتى ينفتح قلبك وتتأثر التأثر الذي يقودك إلى التوبة وإلى الاستغفار. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، هذا ترهيب وتخويف لهم في مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده حدث كثيرا: إن ربك سريع العقاب، في آخر آية في آخر آيات سورة الأنعام، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم في نفس الوقت. وقال أيضا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، في نفس الآية، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، في نفس الوقت. شوف الودود مع البطش الشديد، يا سلام. شوف الصفة وشوف الصفة، صفات كمال كلها، صفات كمال كلها، صفات كمال كلها، متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الآية اللي جاية نقترح دي آية مناظرة، مناظرة جميلة جدا نقرأها عليكم ونرجع الحديث عن تفسيرها إن شاء الله للقاء القادم. يقول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا، هيقولوا لك كده: لو شاء الله ما أشركنا. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. شوف حيدوا الموضوع، لأنه أنا والله ربنا لما تقول للواحد العاصي بره ما بيصليش وقاعد في الكافتريات والكازينوهات وعلى الشواطئ، تعالى صلي، يقولك والله ربنا لو رايد أنه أنا نصلي حيهديني، ويفكر نفسه أنه بيفتي وبيقنع نفسه كده. نفس الكلام بس على مستوى أكبر بقى، شرك وكفر. سيقول الذين كفروا، عشان ننتبه ونستفيد مما نسمع: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هاتوا العلم، اظهروا بينوه اللي انتوا فيه، تحتجوا العاصي هذا الكافر هذا بيحتج بان دي إرادة الله فيه، هاتوا العلم الذي يثبت هذا. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم، هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الحديث عن هذه الآية العظيمة سيكون إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل.